يدل على خلقه عز وجل للشيء ومشيئته له. لهذا على الصحيح أن القضاء والقدر ليس بمعنى واحد ولا يتواردان، يعني ما يستعمل أحدهما بمعنى الآخر، بل القدر أعم. نعم، هذا حاصل التفريق بين القضاء والقدر، فمنهم من قال هما بمعنى واحد كما نقل ابن الجوزي رحمه الله تعالى، تقول قدر الله الأمر وقدر أمر كله بمعنى واحد، وتقول هذا قضاء كما تقول هذا قدر، فالمعنى واحد. وقال الشيخ بل معناهما مختلف، ولعل مراد الشيخ بالاختلاف هنا إذا اجتمع، أما إذا انفرد فكل يدخل في الآخر، فتقول هذا قدر الله وتقول هذا قضاء الله سبحانه وتعالى، فيصلح، وهذا على قول بعض العلم، أن يكون فيهما ما يكون في الإسلام والإيمان، بمعنى أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع كان القدر للسابق من التقدير، وكان القضاء لما وقع بموجب هذا التقدير السابق. فمثلا إذا صدم شخص فنقول هذا قضاء الله وقع، ولكن قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه، فيكون القدر بما سبق، ويكون القضاء حينما يقع. لهذا بيّن الشيخ هذا الأمر بتبيان للمراتب الأربعة للقدر، وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة، والمشيئة والخلق. فقال هناك مرتبتان سابقتان، العلم والكتاب، ودول يطلق عليهما قدر. وهناك مرتبتان ملازمان، هو المشيئة والخلق، وهذا يطلق عليه القضاء. فالقضاء إذا وقع، والقدر إذا علم وكتب، وإن كان الجميع يطلق عليه مراتب القدر. فيكون القدر أعم ولا القضاء؟ القدر أعم، ويدخل فيه القضاء، فهو فرع عن القدر فيما وقع، فيما وقع. هذا تحرير هذا المعنى، وهو معنى القضاء والإيه والقدر. فمن العلماء من قالهما واحد، ومن العلماء من خالف بينهما وقال القدر لما سبق والقضاء لما يعني وقع. ونستطيع أن نقول كما ذكر بعض أهل العلم بينهما عموم وخصوص، هذا إذا انفرد اجتمع، وإذا اجتمع تفرق، إذا تفرق اجتمع، وإذا اجتمع تفرق. فإذا اجتمع في نص كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع في نص كان القدر لما سبق والقضاء لما وقع، وإذا افترق دخل كل منهما في الآخر. فإذا ذكر القدر دخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء دخل فيه إيه؟ دخل فيه القدر كالإسلام والإيمان. نعم. المسألة الرابعة، من شاء الضلال في القدر، من شاء ضلال الفرق الجبرية والقدرية يرجع إلى عدة أسباب. قال من شاء ضلال الفرق الجبرية والقدرية، واقتصر على هذا ليه؟ لأن الذي ضل في هذا الباب طائفتان، الجبرية والقدرية. ودائما إذا ضل الطائفتان فكل منهما عكس الأخرى، هكذا تجد، هكذا تجد كل من الفرقتين أو الطائفتين يكون عكس الآخر، ويأتي منهج أهل السنة والجماعة وسطا بين الطائفتين. فأهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والممثلة، ده عكس ده. في باب الصحابة بين النواصب والروافض، ده عكس ده. في باب الوعيد بين المرجئة وبين الخوارج، وهكذا. فدائما أهل السنة يكونون وسطا، و الطائفتان دائما اللتان يخالفان عن السنة يكون طرفي نقيض، ذا في جهة وذا في جهة. ففي القدر ضل الطائفتان الجبرية والقدرية. القدرية ضلوا حين سلبوا الله سبحانه وتعالى إرادته ومشيئته، وقالوا بأن العبد يخلق فعله، ما في إرادة ولا مشيئة لله سبحانه وتعالى، فأفعال العباد تقع بغير إرادة ولا مشيئة. قابلهم الجبرية ضلوا وغلوا العكس بقى، فقالوا بل العبد هو الذي سلب إرادته ومشيئته، والمشيئة كلها لله والإرادة كلها لله سبحانه وتعالى، والعبد مسلوب، وإنما تكون حركاته وأفعاله كحركات يد مرتعش. يبقى ده غلا في نفي إرادة الله ومشيئته وهم القدرية، ودول غلوا في نفي إرادة العبد ومشيئته اللي هم الجبرية. وأهل السنة توسطوا فأثبتوا العبد إرادة ومشيئة لكنها تابعة لإرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. منشأ الضلال في القدر، منشأ ضلال الفرق الجبرية والقدرية يرجع إلى عدة أسباب. السبب الأول قياس أفعال الله عز وجل تصرفاته سبحانه بأفعال الخلق، فجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله عز وجل، وما كان مذموما في الخلق فيكون مذموما في فعل الله عز وجل. فعندهم أن العدل محمود والظلم مذموم، فجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره في الخلق في حق الله عز وجل. فمقتضى العدل في المخلوق جعلوه لله، ومقتضى الظلم في المخلوق جعلوه منفيا عن الله عز وجل. ولذلك نفوا عموم المشيئة ونفوا عموم الخلق، لأنهم جعلوا أن إذن الله عز وجل بالكفر يقتضي الظلم لأن معناه الإلزام. تمام. شوف هذا منشأ الضلال الأول، أنهم قاسوا أفعال الله سبحانه وتعالى بأفعال المخلوقين، فما لاقى بالمخلوق لاقى بالرب سبحانه وتعالى، وما تنزه عنه المخلوق يتنزه عنه الرب سبحانه وتعالى. من ذلك الكفر والمعاصي، فأن الله يقدرها ثم يحاسب عباده على ذلك هذا ظلم. طيب إذن إيه؟ إذن الله ما أرادها ولا شاءها، وإنما وقع الكفر من فاعله ووقعت المعاصي من الفاعلين لها، وإلا فالله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك ولا شاء، ولو أراد الله ذلك وشاء لكان ظالما. والعدل أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الإرادة والمشيئة، هذا في زعمهم، ولقد وقعوا في ذلك في أعظم الظلم، لأنهم نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى النقص، وأنه يقع في كونه ما لا يريد ولا يشاء، وليس هناك نقص أعظم من هذا، لكن هكذا فعل. يبقى أول حاجة أوقعت هؤلاء أنهم قاسوا أفعال الله سبحانه وتعالى بأفعالهم. نعم. وجعلوا خلق الله عز وجل لمعصية العاصي والكفر الكافر، جعلوا ذلك ظلما، لأنه في حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك الشيء فإنه قهره عليه وأجبره عليه أو أنه أذن له به، وهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم. يبقى ضابط المقياس وضابط الظلم العدل عندهم إيه؟ بما يجري على المخلوق ولا بما يجري على الخالق؟ والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإن الله لأظلم مثقال ذرة، لأن هؤلاء لم يؤمنوا بمرتبة العلم الإيمان الذي يسلم لهم بعد ذلك مراتب القدر به من الكتابة والمشيئة والخلق، ولو أنهم أمنوا بمرتبة العلم وأن الله سبحانه وتعالى إنما يقدر ويريد ويشاء وفق وموجب علم سابق، لو أمنوا بذلك لانتهت القضية. نعم. فأقولون إذن ما كان عدلا في الإنسان فهو عدل في الله، وما كان ظلما في الإنسان فهو ظلم في الله، لأن تعريف العدل والظلم فيما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي، وهو الذي يشمل الإنسان ويشمل الله عز وجل، وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. السبب الثاني عدم التفريق ما بين الإرادات الشرعية والإرادات الكونية، فيجعلون الإرادة والمشيئة شيئا واحدا، فما نفي مما لم يرده الله عز وجل شرعا جعلوه منفيا كونا. نعم، يعني نفى الله شرعا الظلم ونفى الله شرعا الكفر، يبقى خلاص ننفيه قدرا وكون، طالما نفي شرعا ننفيه قدرا وكون، نفى الله الظلم شرعا ونفى الله عز وجل الكفر شرعا ونفى الله الزنا شرعا، يبقى ننفيه قدرا فلا يكون شيء من هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. فلم يفرق بين الإرادة والمشيئة، وجعل الإرادة والمشيئة بمعنى واحد. وإحنا سبق لنا التفريق بين الإرادة والمشيئة، حد يذكرنا بهذا؟ ها؟ نعم، يعني المشيئة أحد النوعين من الإرادة، فالإرادة كونية وشرعية، تمام؟ الإرادة الكونية بمعنى أشياء، والشرعية المحب. يبقى الإرادة أعم من الإيه؟ من المشيئة، إذا المشيئة تختص بالإرادة الكونية فقط. نعم نعم. إيه؟ لا، في فروق أخرى، بس إحنا في يعني في التفريق بين الإرادة والمشيئة بهذا المعنى الخاص. نعم. فالله عز وجل لم يرد الكفر فجعلوه عز وجل لم يشأ الكفر، لأن الإرادة عندهم قسم واحد. لم يرد المعصية فجعلوه لم يشأ المعصية، لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشأ الكبيرة. والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية، والإرادة الكونية هي المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة المحبة والرضا لله عز وجل. الإرادة الشرعية تدخل فيها صفة المحبة، إذ هي تتعلق بمحاب الله سبحانه وتعالى، فأراد الله شرعا الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والجهاد وصلة الأرحام وكذا، ده مراد شرعا. ليه؟ لما كان مرادا شرعا تعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى، فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحب عز وجل فقط، أما الإرادة الكونية تتعلق بيحب وبلا يحب سبحانه وتعالى. نعم. السبب الثالث، فلو هم فرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية، وأن الله أراد كونا ما لم يرد شرعا، وأننا ملزمون بما أراد شرعا سبحانه وتعالى، جار علينا ما أراد الله كونا، لو علموا ذلك خلاص. الله سبحانه وتعالى أراد الظلم وأراد الزنا قدرا وكونا، لكن هل أراده منا شرعا؟ أم حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك ولا تقربوا الزنا؟ طيب نحن متعبدون بإيه؟ بموجب ما أراد الله كونا ولا بموجب ما أراد الله سبحانه وتعالى منا شرعا؟ نحن مطلبون بالشرع. ليه ربطتم بين هذا وذاك؟ فنفيتم أن يريد الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء. طبعا الكلام ده لم يكن في عصور الصحابة ولا في عهود الصحابة الأوائل الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الصحابة هذا المراد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء هذا من دخول العقل، لما غلب العقل والهوى وبدأ يحكم العقل على الشرع ويحكم العقل على نصوص الشرع. ليه يا رب تفعل هذا؟ ليه؟ هذا السؤال. لو فعلت هذا لكنت ظالما. هذه محاكمة. المحاكمة الثانية، أنت لم ترد هذا، لم ترد، ما أردت الظلم ولا أردت الكفر ولا أردت الزنا، كيف يقع إذن؟ يقع بغير إرادة؟ يقع بغير مشيئة؟ يقع بغير هذا؟ أيوة نعم. فحاكم الرب سبحانه وتعالى، وهل بعد هذا الضلال ضلال؟ نعم. السبب الثالث، دخول العقل في التحسين والتقبيح، فيجعلون الأفعال التي تقع في ملكوت الله وتقدير الله عز وجل للأشياء يدخل فيه العقل محسنا ومقبحا، وذلك لأن العقل عندهم أصل، فقالوا العقل يعمل به نعم يعمل به فيه أيوة ماشي، فقالوا العقل يعمل به في أفعال الله عز وجل، فما حسنه العقل في أفعال الله صار حسنا، وما قبحه العقل في أفعال الله عز وجل وجب نفيه عن الله عز وجل. سبحان الله، هذا العقل المحدود والمحدود جدا صار حكما على أفعال الله التي لا تتناهى. شوف الضلال، شوف الضلال. زي ما توقف عسكر مرور ينظم مرور الشرق الأوسط، هو في مكان هينظمه ازاي؟ ان له ان يحيط بالقرى والمدن والمحافظات واشارات المرور، خلوا واقف في نص الشرق الاوسط ينظم المرور في الشرق الاوسط، كيف يكون هذا؟ عقل محدود يعجز ان يحيط بالحكم في خلقه هو، فضلا ان يحيط بهذه الحكم في خلق الله سبحانه وتعالى. يحكم العقل في افعال الله سبحان الله. نعم. وهذه المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة بالأصول وبالفقه، يعني بالتكليف، ولها صلة أيضا ويبحث القضاء والقدر. السبب الرابع، الدخول في أفعال الله عز وجل وعدم التسليم المراد الله عز وجل، يعني الخوض في أفعال الله عز وجل. والخوض في أفعال الله عز وجل كما ذكر هكذا الطحاوي في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. لا شك ذريعة الخذلان يعني وسيلة لأن يخذل العبد، لأنه معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر القدر وهذا لا يمكن. سلم الحرمان لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله عز وجل فتحرم، ولأن هذا سلمه الحرمان فتصل إلى أن تكون محروما. نعم. وكذلك أنه درجة من درجات الطغيان، لأن الإنسان رفع نفسه فوق ما لها، طغى وجاوز حده، فحده أن يتعبد الله عز وجل بالإيمان والتسليم. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا السؤال بلما هذا من منشأ الضلال في من ضل في الجبرية وفي القدرية وفي المتحيرين المتشككين الذين أنكروا الشريعة وضلوا وألحدوا بسبب الدخول في القدر. يعني لما قدرت هذا؟ لما أوجبت هذا؟ لما فعلت هذا؟ لما أمرت بهذا؟ لما؟ نعم. من المعلوم أن القدر فيه العلم، والعلم يتفاوت فيه الناس، والله عز وجل يعلم ما يوافق حكمته عز وجل. الحكمة أين هي؟ ما يريده الله عز وجل من الابتلاء في خلقه، الله عز وجل يعلم ذلك، فأوقع في خلقه ما يوافق الحكمة له، يعني ما يوافق مراداته في خلقه وحصول الابتلاء في ذاته. والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك. ولهذا قال بعض السلف وتنسب إلى أبي بكر رضي الله عنه: العجز عن الإدراك إدراك. لما؟ لأن إدراكات الذكي غير إدراكات البليد، فإذا اعترض البليد على الذكي بأن هذا الشيء ليس كذلك، لأن هذا ما يعقل وهذا ما يحصل، فيكون هذا اعتراض لا عن علم وإنما عن جهل، فيرد على صاحبه فيكون هو المحروم. مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. الكفار من النصارى أول ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منها، ورجع الأمر إلى أن في بعض المخترعات للكفار في العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منها، وذلك لأن ذلك فيه عجزا عن إدراك حقيقته، فرفضوا لأنهم عجزوا عن الإدراك. وهذا إذا كان في المخلوق، فالله عز وجل له العلم الكامل وله العلم بكل شيء، يعلم الأشياء على تفاصيلها، والإنسان علمه قاصر. فإذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك فأنه سيعترض لأنه لا يعلم. نعم، سيعترض على حكم الله سبحانه وتعالى وعلى أفعاله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم ما وراءه. الجاهل يعترض إذا حصل من العالم شيء، قد يعترض لأنه لم يدرك حقيقة ما قاله العالم، ولا يدرك حقيقة هذا الشيء الذي أمامه. وكما قلنا، الإنسان عدو لما يجهل. نعم. وإذا اعترض على الله عز وجل فإنه سيخذل ويحرم ويتيه ويخذل ويضل الطريق، كما حصل أن أناسا كثيرين ضلوا بسبب خوضهم في أفعال القدر. هذا وقد ذكرنا لكم كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته القدرية، قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. نعم. هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القدر. نعم. المسألة الخامسة: أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة، وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين: الأولى القدرية، الثانية الجبرية. ويعنى بالقدرية الذين أنكروا القدرية إما أنكروا قدر. أنكروا القدر ويعنى بالقدرية الذين أنكروا القدر إما أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض مراتب القدر التي ذكرنا لك. حسب، فالغلاة من القدرية أنكروا العلم، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله العباد. أنكروا العلم، قالوا بأن الله لا يعلم عما يفعله العباد إلا إذا وقع. وهؤلاء الغلاة منهم وهم كفار بإجماع أهل السنة والجماعة، الذين أنكروا العلم كفار. ثم يليهم من أنكر أفعال أو إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته في أفعال عباده، وجعل العبادة الفاعلين والخالقين والموجدين لأفعالهم، وهؤلاء الذين يلون الطائفة الأولى منهم الذين أنكروا العلم، هم أخف وطأة وإن كان الجميع على ضلال مبين. نعم لا فيها تأويل، تقام عليهم الحج الطائفة الثانية. نعم. ويعنى بالجبرية الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. أولا القدرية، القدرية يعني سموا هذا ببدعته، فالقدرية سموا ببدعتهم لأنها في القدر حينما ألغوا الغضب والمشيئة، والجبرية سموا ببدعتهم لأنهم قالوا بأن الإنسان مجبور، وهكذا تسمى كل طائفة ببدعتها أو باسم مؤسسها، فيقال الجبرية ويقال القدرية ويقال الجهمية نسبة إلى جهم، ولا شعير نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وهكذا، والمرجئة نسبة إلى قولهم بتأخير من الإرجاء والتأخير، يعني تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، هكذا يسمى أهل البدع ببدعهم أو بأسماء منشئهم، ويبقى عموم ويبقى المسلمون على الاسم الأصلي وهو الإسلام بأوصاف تدل على الإسلام المطلوب وهو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيوصفون بأنهم أهل سنة وأهل جماعة وبأنهم سلفيون وبأنهم أهل الأثر وبأنهم أهل الحديث، فيلحظ هذا ويراعى هذا. ولهذا نحن على الاسم الأول العتيق الإسلام، الإسلام، لكن أي إسلام؟ وقد انتسبت إليه فرق عظيمة، الإسلام الموصوف بإسلام السنة، إسلام الجماعة، الإسلام الذي يعتمد على الأدلة والآثار، الإسلام الذي عليه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فتكون كلها أوصاف حق لمن اتبع الإسلام الصافي والخالص. ولهذا لا يجوز ولا ينبغي أن نجعل المعترك بيننا وبين أهل الضلال والبدع في الأسماء، نقول أنتم اسمكم مثلا إخوان المسلمون وإحنا اسمنا السلفيون، والسلفيون ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة أنت لسلفيك أو كذا، أو نأتي بعبارات مثلا لبعض العلماء في ذكر هذا. الاسم ليس هو المعيار، وإنما المعيار في المنهج والطريقة، وإلا فالإخوان المسلمون اسم كويس، والجهاد اسم كويس، والتبليغ دعوة التبليغ اسم كويس، وغير ذلك. فالأسماء ليست معيارا ولا الشعارات ليست معيارا. فإن قلت والله نحن السلفيون، قال أناس آخرون نحن أنصار السنة، نقول لا، بين الأنصار السنة وبين السلفيين خلاف، أنصار السنة والسلفيون، أنت سلفي وأنا من أنصار السنة، وإذا يقول أنا من أهل الحديث، وإذا يقول أنا من أهل الأثر، كلها أوصاف حق لمنهج حق، والمنهج هو الذي يبين إذا كنت على منهج أهل السنة والجماعة أم لا، إذا كنت على طريقة أهل الأثر والحديث أم لا، إذا كنت على منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أم لا. لهذا لا نقف عند هذا، والوقوف عند هذا في الحقيقة إنما هو من صناعة الشيطان حتى يفرق بين الناس، وحتى يجتال الناس عن التفريق الحقيقي. فرق الحقيقي في المنهج، في المنهج. فأنا نقول مثلا ما عاد يكفي الإسلام، هذا ما يكفي الإسلام، كما قال البعض اسم الإسلام ما عاد يكفي، لابد أن احنا نقول يا سلفيون يا كذا. طيب إذا تقول سلفيون يجيك واحد يقول احنا أنصار السنة، تقول لا لا احنا سلفيون، يقول طيب واحد أنصار السنة في إشكال يعني في اسم أنصار السنة؟ طيب في إشكال، في إشكال يعني في اسم الإخوان المسلمون؟ في إشكال يعني في اسم الجماعة الإسلامية مثلا؟ في إشكال؟ فخليك مع الإسلام، الاسم الذي سمانا الله سبحانه وتعالى به ورضيه لنا. لكن هذه كلها أوصاف حق، احنا ما نقول بحرمة هذه الأوصاف، لكن نحن نقول أن هذه الأوصاف أوصاف منهج، هذه الأوصاف أوصاف طريقة، فلا ننشغل بهذه الأوصاف عن هذه الطريقة. أنت اسمك أنصار سنة ولا اسمك سلفي ولا اسمك أهل سنة وجماعة ولا اسمك كذا، المهم أنت عليه على منهج قويم خلاص. إنما إذا كانت هذه الأسماء أسماء لأفكار خاصة وهذا الفكر وعرض هذا الفكر، فنقول لا لا ما ينبغي، ولا يكون المعيار عندنا من خلال اسمك أنت، إنما من خلال منهجك وجوهرك. كما سئل بعض أئمة السنة ما السنة، قال ما الاسم له، ما الاسم له إلا السنة بس خلاص. نعم يا سيدي. الفرق موجودة بس قد لا تكون موجودة بأسمائها هي، لكنهم أذناب يسيرون على أفكارهم. لكن هذه الفرق الأصول زي الجهمية وزي المعتزلة وزي هؤلاء لهم أذناب يدعون إلى أفكارهم، لكن قد يخفون هذه المسميات ويقولون نحن مثلا عن جماعة الجهمية أو طائفة الجهمية أو المعتزلة أو كذا، لا، لكن يسيرون على نفس الأصول، فلهم أذناب في كل عصر. نعم. يعنى بالجبرية الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما الشيخ ابن عثيمين قال إنه لو يعني تحولت هذه السلفية إلى سلفية خاصة حزبية فقال نحن جماعة السلفيين، فقال لا، ولكن نحن على منهج السلف، على طريقة السلف الصالح، نحن سلفيون بمعنى أننا على منهج السلف الصالح. نعم. وبالتالي لن تجد فرقا بين أن تقول نحن سلفيون، نحن سنيون، نحن أهل سنة وجماعة، نحن طائفة منصورة فرقة نجية، نحن أهل أثر، نحن أهل حديث، ما في إشكال. لكن إشكال إن الواقع ضاقت أفهام الناس في هذه المسألة، فصار الولاء والبراء على أسماء. يقول لك ما عادش ينفع إسلام، طب نعمل إيه؟ يبقى أهل سنة وجماعة. شوالك ما عادش ينفع أهل سنة وجماعة، لأن برضه الواتي الأشاعرة بيقولوا احنا أهل السنة والجماعة، والماتريدية بيقولك احنا أهل السنة والجماعة، زي ما يدرسوا أهل السنة والجماعة طائفتان الأشاعرة والماتريدية. طب نعمل يقول لك خلاص سلفيون. طيب الآن برضو بعض الناس يقول أنا سلفي وهو ليس بسلفي أصلا، نحن نحتاج إلى أيضا اسم جديد غير السلفيون نحطه. إذا سنظل كلما اخترع واحد شيئا وكلما انحرف نجيب اسم جديد واسم جديد واسم جديد. لا، طيب ما تخلينا مع الاسم الأساسي الأصل وهو الإسلام، ونقصد إسلام السنة، نقصد إسلام أهل الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، نقصد إسلام منهاج النبوة، نقصد إسلام أهل الأثر، نقصد إسلام أهل الحديث، خلاص وتنتهي المسألة، ويكونوا تركزون على المنهج وعلى الجوهر الاتباع. نعم ماشي. أولا القدرية، القدرية فرق يلخص اختلافهم في أن الفرقة الأولى هم الغلاة الذين كانوا ينكرون علم الله عز وجل السابق فيقولون إن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر أنف، كما كان يقول معبد الجهني وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين. وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع والأمر أنف، يعني مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك. وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف وكفرهم الصحابة كابن عمر وابن عباس وغير أولئك، وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم، والله عز وجل ذكر علمه، فمعنى ذلك أنهم ردوا حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. نعم، لأن كل الضلال عندهم في إنكار مرتبة العلم. نعم. وهذه الفرقة ذهبت ولا يعرف أنها عقبت وارثا في الأعصر المتأخرة. الفرقة الثانية وهم القدرية المتوسطة المعتزلة والشيعة الرافضة والزيدية ومن نحى نحو أولئك، وهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، فيقولون إن المشيئة ثابتة لكن ليست عامة، ويقولون إن الخلق ثابت ولكن ليس عاما، وسموا بالقدرية لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. وهذه الفرقة باقية إلى الآن، المعتزلة موجودة الآن، يعني في مشيئة وفي إرادة لكن لا تعم، لا تعم أفعال العباد عموما، وبعضهم يقول لا تعم أفعال العباد من المعاصي والشر، فهم أثبتوا عموم الإرادة وعموم المشيئة، لكن نفوا تفصيلات هذه الإرادة والمشيئة. لهذا نقول لا يغفرون بهذا، ولكن تقام عليهم الحجة فهم ضلال، لأنهم أثبتوا الأصل وهو الإرادة والمشيئة ونفوا تفاصيل ذلك. تفاصيل احنا قلناها الآن، يعني هم أثبتوا أن الله يشاء وأنه يقدر، لكن ما يقدر المعاصي ولا يشاء المعاصي، لأن هذا يتنافى مع عدله سبحانه وتعالى. إنما الطاعات نعم. وهذه الفرقة باقية إلى الآن، المعتزلة موجودة للآن، الزبية والرافضة والفرق موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين، وهؤلاء من الذين يأتي إن شاء الله ذكر بعض شبههم والرد عليها بإذنه تعالى. ثانيا الجبرية. أما الجبرية فهم أيضا فرق منهم، الفرقة الأولى هم الغلاة، هم الذين يقولون إن الإنسان مجبور على كل شيء، وحركته كحركة الريشة في مهب الهواء وكحركة الخشبة في البحر، فإن الأمواج تتقاذفها وليس لها اختيار، كذلك الريشة يقلبها الهواء وليس لها اختيار العبد، لا اختيار من العبد يعني. نعم. يقولون ليس لها اختيار وإنما هو مفعول به في كل أحواله، سواء من ذلك الطاعات والمعاصي، فصلى مجبورا وصام مجبورا وسرق مجبورا وغش مجبورا، كما قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. قالوا شوف أهو، فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، يبقى ما في فعل العبد، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، الله هو الرمى والله هو الذي قتل، أنتم ما قتلتم ولا رميتم. فأخذ من هذه الآية أن العبد يفعل به، وإلا فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هو مفعول به في كل أحواله، ما له إرادة ولا مشيئة. مع أن هؤلاء أغبياء، لأنهم إذا نظروا إلى الآية وجدوا فيها الأمرين، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما قتلتهم إذ قتلتمهم ولكن الله هو الذي قتل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن في مثبت وفي منفي. أما المثبت هو الواقع، لأن الصحابة هم الذين قتلوا والنبي هو الذي رمى، هذا الواقع والحقيقة، لكن الإصابة والإعانة والنصرة والقدرة على ذلك من توفيق الله، فنسب للعبد فعله ونسب لله سبحانه وتعالى إرادته ومشيئته والتي بها وفق وهذا. وما رميت إذ رميت، أنت رميت محمد بس ما رميت إذ رميت، والمعنى ما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب، يبقى أثبت للنبي رميا ولا لا؟ إذ رميت، إذ رميت ونفى، فمن منفي ومن مثبت؟ فالمثبت هو الفعل الواقع الحقيقة رمى النبي، وما المنفي؟ الإصابة، ما كان للنبي أنه يأخذ حيط من التراب ويضعها في أعينها يرميها فتصيب كل عين من هؤلاء، هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لهم إذا صح هذا عندكم، إذا صح هذا إذن يمكن أن تقول وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما حججت إذ حججت ولكن الله حج، ونستطيع أن نعمم حاشا لله وما سرقت وما زنيت وهكذا، طالما أن العبد يفعل به. ولا أنتم تفرقون بين الطاعات والمعاصي، ما عندكم قاعدة، ولهذا يقع الاضطراب عند المبتدعة، ما تسلم لهم قاعدة، لأن القاعدة السالمة هي القاعدة الصحيحة المبنية على النصوص، إنما أي قاعدة تخرج عن النص لابد أن تضطرب. لو تقول واحد منهم وما زنيت إذ زنيت ولكن، هيقولك لا نعوذ بالله نعوذ بالله، ليه؟ ما هي بالضبط وما رميت إذ رميت ولكن ما رمى، التفريق هذا ما الدليل عليه؟ طالما العبد مفعول به فما الدليل على أن تفرق بين الطاعات وبين المعاصي؟ فهؤلاء أخذوا نصا ونظروا إليه كما قلنا بنظر الأعور. نعم. ويقولون إن أفعال الله عز وجل غير معللة، فقد يدخل الله عز وجل إبليس الجنة وقد يدخله آدم النار. مش معللة، مش ان العاصي بقى لنتيجة معصية يدخل، لا ده الله هو فعله غير معلل. لو اراد وعاوز يدخل ابليس الجنة خلاص يدخل ابليس الجنة، ويدخل آدم النار يدخل آدم النار. لا تعليل في افعال الله، الله يفعل هكذا، ما في تعليل. يعني ما في ان الله سبحانه وتعالى سيدخل آدم الجنة لكذا ولا ابليس النار لكذا، اشطب لكذا. نعم، يعني من لازم مذهبهم فإنه لا تعليل في أفعال الله، قد يعذب المطيع الصالح وقد يعطي وينعم الكافر الطاغوت. لماذا؟ وهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن نفى هذا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم ماتوا. قابلهم المعتزلة قالوا لا، ده يجب علي أن يدخل المطيع الجنة ويجب علي أن يدخل العاصي النار، فهؤلاء جوزوا وهؤلاء أوجبوا ونفوا أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء وما يريد، لكن وفق علل ووفق حكم عظيمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى. نعم، لأنه يقول هؤلاء فعلوا بغير اختيارهم، فالله عز وجل هو الذي أجبر هذا أجبر هذا، فله أن يقلب الأمور، لأن هذا ما فعل الذنب باختياره، نعوذ نعم. بالله من الأقوال الضالة. نعم، وهؤلاء يمثلهم يعني الجبرية يمثلهم طوائف من الصلحاء في الزمن الأول ممن رأوا الفناء في شهود الأمر الكوني. وممن قال أيضا بهذا القول جهم ومن اتبعه، وأيضا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنهم ليس لهم فعل البتة، فأفعالهم الظاهرة كحركة أمعائهم لا اختيار لهم فيها. نعم، الفرقة الثانية وهم الأشاعرة والماترودية ومن نحى نحوهم ممن غلوا في إثبات المشيئة مشيئة الله عز وجل وخلقه، وقالوا إن الإنسان ليس مجبورا على كل حال، ولكن هو مجبور باطنا لا ظاهرا، يعني في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته، ولكن في الظاهر تصرفاته بإرادته فيحاسب على تصرفاته الظاهرة، وأما الذي دفعه في الحقيقة فهو أمر باطن مجبر عليه من الله عز وجل، وهذا في الحقيقة قول بالجبر، ومشهور أن الأشاعرة جبرية. ولهذا لما عرض هذه الاعتراضات اعترض على الأشعري في الحساب والعقاب والثواب، قال إن الأفعال يحاسب عليها العبد وينعم ويعذب لأنه كسبها وكسبه لها من فعله، فإذا يعاقب ويثاب على ما كسب، والله عز وجل يقول لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، فأخذ من لفظ كسب في القرآن أن الفعل الظاهر كسبه العبد يعني عمله، فهو يحاسب على ما ظهر، وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه الأمة، فلهذا نظر أصحابه في تعريف الكسب. إيش معنى الكسب؟ هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله بالجبر الباطن، يقول إن الإنسان يفعل به وهو يفعل، والأمر يحصل عند حركة الإنسان مثل قطع السكين للخبزة أو تكسير العصا للحجر، فإذا ضرب الإنسان الحجر بالعصا يقول إن الحجر تنكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب، يعني كسر الله الحجر لا بضرب الإنسان ولكن عند ضربه، يعني أن الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب العصا، والعصا ليس لها خاصية الكسر ككسر الحجر، والإنسان ليس فيه خاصية أنه يحمل العصا على الحقيقة ويكسر على الحقيقة، ولهذا سماهم السلف نفاة التعليل ونفاة الأسباب، يعني ليس ثم شيء ينتج شيئا، ليس ثم سبب ينتج مسببا، عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره لا بأسباب غيره، فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء ولكن عند الالتقاء، وما جاء في القرآن من ذكر حرف الباء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به، يعني لفظ به هذا يفسرونه بعنده، هذا كثير في التفاسير فتنتبه لهم. إذن خلصوا إلى أن الإنسان يكسب العمل، وتفسير الكسب كيف يجمع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب، اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة، وخلاصتها أنه لا محصل لها وأنه مجبور لا مختار. ولهذا قال القائل في البيت المعروف في بعض كتب العقائد المطولة، قال: مما يقال لا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، والكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. هذه ثلاثة أشياء لا حقيقة لها اخترعها أصحابها دون حقيقة. إذا تبين لك ذلك فلفظ الكسب له عدة استعمالات، أو الكسب عند الناس له ثلاثة استعمالات، أو الناس في الكسب لهم ثلاثة أقوال يعني بما تراه. أو الأول الكسب عند الأشاعرة، هذا أوضحناه لك. الثاني كسب بمعنى العمل، ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كسبا له لأنه حصله، مثل ما تقول كسبت مثلا كذا من المال لأنه عمل شيئا فحصل هذا المال. كذلك الأعمال الصالحة كسب له لأنه بذل فيها وعمل فكسب، وكذلك الأعمال السيئة عليه لأنه كسبها بجهده. وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة، فمن استعمل الكسب في هذا المعنى فهو صحيح، لأنه قد جاء في القرآن والسنة مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولفظ الكسب في القرآن كثير، فإذا هذا المعنى واضح وصحيح. ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحجج فيه، لأنه مهم إلى كتاب ابن القيم شفاء العليل. المسألة السادسة، نعم، هذا المسألة المعروفة عند الأشاعرة مسألة الكسب، وأنه مما خالف فيه الأشعري وأهل السنة والجماعة. وهذا الكسب كما ذكر الشيخ صالح فيه كلام طويل في تفسيره وبيانه، هذا مع الفارق الشديد كما وضع الترمذي رحمه الله تعالى مصطلح الحسن، ثم هو لم يضبط لذلك حدا ولا من بعده من باب أولى، حتى اختلفت عبارات العلماء في ذلك اختلافا بينا. لكن الكسب عند الأشعري حاصله أنه نوع من أنواع الجبر. فالجبرية يقولون بأن الإنسان مجبور على فعل ظاهرا وباطنا، فهو الباطن مجبور وفي الظاهر أيضا مجبور، ليس له إرادة، فحركته يد المرتعش. جاء الأشعري فصل فقال هو مجبور في الباطن وهو مختار في الظاهر، ليس له إرادة ولا اختيار ولا أي شيء في الباطن، وإن كانت أفعاله قد كسبها هو ويحاسب عليها، فإذا ما في عنده إرادة ومشيئة، ولكن أفعالها كانت تخرج على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذا جبر أيضا، لأن الله خلق في الإنسان إرادته ومشيئته التي بها فعل، فصار هذا الفعل نتيجة إرادة ومشيئة مخلوقة عند خلق الله سبحانه وتعالى فيه، فبها كسب فعله. هم يقولوا لا، ولهذا نفر الرابط بين العلة والمعلول والسبب والمسبب، ما عندهم هذا، كما مثل الشيخ صالح هنا حينما قال نقول إن هذا النبات ما خرج بسبب نزول الماء على الأرض فأخذت الأرض زخرفها وزينت وأنبتت، لا، ولكن خرج عند نزول المطر لا بسبب نزول المطر، لأنهم ينفون العلاقة بين السبب والمسبب. انتبهوا عشان هسأل دلوقتي، نفوا الرابط والعلاقة بين السبب والإيه والمسبب، فيبقى النبات هذا طلع نتيجة ايه؟ نتيجة المطر؟ لا، أمال خرج عند شيء قدر الله عند التقاء الأخرى. الولد مش بسبب المني الرجل، مع المرأة وكذا، لكن وجد الولد عند التقاء هذا بذاك، عند موجود موجود لكن عند الحجر انكسر عند نزول العصا عليه. وطبعا هذا كلام لا يعقل، فضلا بأن هو يتكلف رد عليه. فيبقى إذن أنت الآن أفعالك هذه كانت عند تقدير الله خرجت هكذا دون رابط بين السبب المسبب، بين مشيئتك وإرادتك وبين فعلك. أنت بتحاسب على ما تفعله، نعم هو كسبك، لكن كسبك هذا من غير إرادة منك ومشيئة داخلية، ولكن هذا أنت مجبور في الداخل، ما لك إرادة تفعل غير هذا. لكن أفعالك اللي بتفعله ما أنتش مجبور، كما يقولون هذا الجبرية، أنت بتفعل بكسبك وكذا، لكن أفعالك هذه وقعت عنده ولم تقع بسببي، فوقعت عنده ولم تقع بسببي، ففصلوا بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول. فهؤلاء جبريون، لكن 50% من غلاة الجبرية. فالجبرية قالت أنتم مجبورون ظاهرا وباطنا، وهؤلاء قالوا أنتم مجبورون في الباطن، ولكن أفعالكم من كسبكم. وأهل السنة والجماعة يقول نعم الأفعال هذه من كسبنا، لكن بموجب إرادة ومشيئة جعلها الله سبحانه وتعالى فينا. فهذا الفعل يحتاج إرادة مني، ومحتاج قوة أقدر على الفعل، ومحتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى، فأنا أفعل بموجب هذا كل إرادة عندي وتوجه وقدرة على هذا الفعل. لهذا نسب الفعل إلي أنا، وحسبت عليه ووجبت عليه وجاز إقامة الحد علي، لأننا أنا المختار وأنا المريد، فقام الحد علي. لهذا على قول الجبرية من الظلم إقامة الحدود، كيف تقام الحدود على الزناة وهم مجبورون على هذا، وعلى السارقين وهم مجبورون على هذا، كيف هذا؟ فإذا هذا هو الكسب عند أبي الحسن الأشعري، أنه قصد بالكسب ما ظهر من أعمالك، أن هذه الأعمال هي كسبك تحصيلك، لكن ليس على مذهب السنة والجماعة أن الكسب الذي يدفع إليه إرادة ومشيئة، وإنما هو الكسب الذي انفصل عن الإرادة والمشيئة ولكن فعل بك هذا الكسب، وبالتالي لا قيمة لما قال أبو الأشعري، وعاد قوله إلى قول الجبرية. فالأشاعرة جبرية فيما يتعلق بأفعال الإيه إلى ذلك. عشان كده اللي يقول لك إن الأشعرية دول يعني ناس ما فيش يعني فروقات كثيرة بيننا وبينهم، لا، رجعوا زي ما قلت لكم في الأول، إن الفرقة ممكن تجمع أو بيئة كثيرة وممكن تنتشر أو تشتهر بوبائين أو وبائين. فهؤلاء جبرية فيما يتعلق بالقدر، وهم مرجئة فيما يتعلق بالإيمان، وهم محرفة فيما يتعلق ب الأسماء والصفات، يعني جمعوا جسم مسرطن. فهؤلاء المبتدع كلهم أجسام مسرطنة مسرطنة. لكن أقول والله أحسن اللي عنده الكبد، ولا أحسن اللي عنده السرطان، ولا أحسن اللي عنده المرارة، ماشي يكون كده يعني على هذه القاعدة. لكن تقول إحنا مع اللي معاه الكبد، إحنا نختار الكبد، نختار اللي عنده، نختار الكبد، لا، إحنا ما نختار لا هذا ولا ذاك. نعم، نسأل الله العافية. طيب نكتفي بالقدر هذا.